بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى مسألة من ملك نصابا، وهذا النصاب كان من الصغار. ما معنى من الصغار؟ يعني مثلا إذا كان من البقر كان من العجول الصغيرة، أو كان من الغنم كان من السخال وهي الصغيرة، لأن هذا معنى السخلة. السخلة هي المولودة، اسم المولود إذا ولد يقال له سخل، من أولاد الضأن ومن أولاد الماعز. وكذلك أيضا الفصلان وهو من أولاد الإبل. فلو أن إنسانا ملك نصابا من هذه الصغار، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ قبل أن نتكلم عن ذلك، قد أخذنا في درس قد مضى أثر عمر في أنه لا يأخذ السخلة، يعني أن السخلة هي نفسها لا تؤخذ. إذن هذه مسألة وهذه مسألة. مسألة هل نأخذ السخلة؟ الأصل أنها لا تؤخذ من الغنم. عندما يريد المزكي أن يخرج الزكاة لا يخرج السخلة، ولا يجوز أيضا للذي يكون قائما على الزكوات أن يأخذ منه السخلة. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذا، كالباجي وابن العربي وابن قدامة والنووي. لهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر عدة أحوال للصغار وللماشية، وذكر الحالة الأول أو الحالة الأولى، أن تكون كلها أو بعضها صغار. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فيجب سن الفرض المنصوص عليه، ولا يكلف فوقه، ولا يقنع بدونه، وإن كان أكثرها كبارا أو صغارا، وهذا لا خلاف فيه. إذن عندنا صورة متفق عليها أنه لا تؤخذ السخلة في الزكاة. الصورة الثانية هي التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله. أما الصورة الأولى فما هو دليلها؟ دليلها أثر عمر الذي أخرجه مالك في الموطأ، عندما قال رضي الله عنه أن السخلة تعد ويحملها الراعي ولا يأخذها، قال له لا تأخذ السخلة، وأيضا نهاه أن يأخذ الأكولة والربا والماخض وفحل الغنم، كل هذا لا يؤخذ. إذن هذه مسألة متفق عليها بين العلماء. بقيت المسألة الأخرى، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله: إذا كان النصاب كله من الصغار فماذا يصنع في هذه الحال؟ ما الذي يجب إخراجه إذا كان النصاب كله صغارا؟ المذهب كما هو بين أيدينا مذهب الحنابلة، أنه يخرج واحدة من الصغار فتجزع عنه. لماذا وما الدليل على ذلك؟ استدلوا بالعموم لهذا المؤلف. ماذا قال؟ قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاه شاه، يعني أن هذا اللفظ عام يقع على الكبير والصغير من الغنم، فهذا دليل عام يستدل به. وهناك دليل خاص وهو ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري وغيره، أنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق، ما معنى العناق؟ هي الصغيرة أيضا من أولاد الماعز التي لم تبلغ سنة. قالوا ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول كانوا يؤدونها إلى رسول الله. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ العناق. ومعروف أن العناق لا تؤخذ في الكبار، لأنه قد مر معنا هذه المسألة أن السخلة لا تؤخذ بالاتفاق. فإذا كانت لا تؤخذ العناق في الكبار، إذن يتعين أن المقصود بأخذ العناق إذا كان النصاب كله عناقا، ففي هذا الحال يؤخذ العناق وهو صغير. ثم زد إلى ذلك أن أبا بكر الصديق لما قال هذا القول وافقه الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لأنه قال هذا القول بمحضر من الصحابة حينما اجتمعوا وتناقشوا وتناظروا فيما يتعلق بحروب المانعين الذين منعوا الزكاة، وبحروب أيضا أهل الردة الذين ارتدوا. فلما تكلم الصديق عن الذين امتنعوا قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم، فأجرى الله الحق على لسانه رضي الله عنه ووافقه الصحابة بعد ذلك. ومعروف أن الزكاة مواساة، فكون هذا الفقير يحتاج إلى هذا المال أو هذه الماعز أو هذه العناقة الصغيرة يعطى، لأن هذه من المواساة ودفع الحاجة عند الفقراء، ولا يقال إنه لا تخرج الزكاة لأن هذا الرجل ليس معه إلا الصغار، بل يقال نخرج الزكاة ولو كان النصاب كله صغارا. أما من خالف في هذه المسألة فإن الحنابلة هنا ذهب إلى قولهم أيضا ووافقهم على ذلك الشافعية، والذين خالفوا في هذا هم المالكية، فقد خالفوا في هذا القول وذهبوا إلى أنه لا يجزئ إلا ما كان يخرج في الكبار، أما الصغار فلا يجزئ. واستدل المالكية بالأثر نفسه الذي أخرجه مالك في الموطأ، أثر عمر عندما قال له عمر تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها. قالوا فقول عمر لا تأخذها إذا لا يجوز أن نخرج الصغار من الغنم. وهذا يمكن أن نجيب عنه بأن عمر عندما قال لا تأخذها أي المقصود فيما يتعلق بالنصاب الذي يكون فيه الصغار والكبار، لأن عمر رضي الله عنه أيضا نهاه عن فحل الغنم ونهاه عن الربا والأكولة، والكلام عن النصاب الذي يكون فيه الصغار وفيه الكبار. إذن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة القائل بوجوب إخراج الزكاة ولو كانت هذه الغنم من الصغار، فإنه نخرج الزكاة. والمؤلف ذكر أنه قد تكون هذه الصغار كلها ليست سائمة، لأن من شروط الزكاة أن تكون سائمة، فكونها ليست سائمة لا تجب فيها الزكاة، لأن الصغار قد تتغذى فقط على اللبن فهي ليست سائمة. وهذا الاستثناء صحيح، لأن هذا من شروط الزكاة أن تكون سائمة. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. ثم انتقل رحمه الله إذا حصل في حالة من الأحوال أن النصاب ينقص، بمعنى ينقص في منتصف الحول أو في أوله قبل انتهاء الحول، لأنه لو انتهى الحول لوجبت الزكاة، نضرب على ذلك مثالا، لو أن رجلا يملك 5 من الإبل، وبينما هو في الحول ومر مثلا 8 أشهر ماتت واحدة من هذه 5، سيبقى معه من الإبل 4 نياق أو 4 فحول من الجمال، فيقال هنا لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنه انقطع ونقص النصاب في بعض الحول، فلا نوجب عليه الزكاة وتسقط عليه ويسقط عليه الوجوب. والمؤلف استثنى ما يتعلق بالأثمان الذي فيما يتعلق بالعروض، يعني عروض التجارة، قد يحصل النقص اليسير فيها، لكن هذا النقص لا يؤثر، وضرب مثالا بالحبة والحبتين. إذن هذه المسائل يقال فيها المذهب لو حصل النقص في أثناء الحول، يعني نقص النصاب، فإذا حصل هذا النقص في بعض الحول انقطع الوجوب وانقطع الحول، فلا نوجب عليه الزكاة. وهذا هو المذهب، وهو كذلك مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي في الجملة، فهو مذهب الجماهير. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، يعني لو أنه باع النصاب، كأن يكون معه كما ذكرنا 5 من الإبل، ثم بعد ذلك مرت 6 أشهر ولم يدر الحول كاملا، فقام وباع هذه 5 من الإبل، كأن يبيع 5 من الإبل بالنقود، بالذهب، بالفضة، أو باعه بأي شيء من غير جنسه، فكذلك الحكم يكون واحدا، ينقطع الحول ولا تجب عليه الزكاة. نعم. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. وكذلك أيضا إذا أبدل هذا النصاب بغير جنسه وفعل هذا وهو لا يريد الفرار من الزكاة، يعني لا يحتال، إنما احتاج إلى ذلك، فأبدل هذا النصاب بغير جنسه، كأن يكون معه مثلا ذهب، وهذا الذهب اشترى به الإبل، مر على هذا الذهب 8 أشهر أو 7 أشهر لم يدر الحول، فاستبدل هذا الذهب بإبل أو بغنم أو ببقر أو بزروع، فهو من غير جنسه، لكنه لم يفعل ذلك احتيالا حتى يفر من الزكاة، لأن هذا لا يجوز له، ولا يجوز للمسلم أن يحتال على دين الله، والحيل هي إنما من فعل اليهود. فهنا في هذه الحال انقطع الحول في حقه ولا زكاة عليه. لما تقدم، ماذا يقصد من قوله لما تقدم؟ لأن قد تقدم معنا أن من شروط الزكاة دوران الحول، وهنا انقطع الحول لأنه أبدل هذا المال بغير جنسه، وهكذا المال إذا خرج من يده بأي نوع من الأنواع لا تجب عليه الزكاة، فإذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول. واستثنى المؤلف ما يتعلق بالذهب والفضة، أي بمعنى أنه إذا كان عنده ذهب واستبدل الذهب بالفضة أو استبدل الفضة بالذهب، فهنا يقول لا ينقطع الحول، عليه أن يخرج الزكاة، كأن يكون مثلا معه 20 مثقالا من الذهب، وهذا هو النصاب، ومرت 6 أشهر ولم يكتمل الحول، ثم استبدل هذا الذهب بفضة ب200 درهم من الفضة وهو النصاب، فهل يقال انقطع الحول ويستأنف حولا جديدا؟ المؤلف يقول لا يستأنف. لماذا؟ لأنه يرى أن الذهب والفضة شيئا واحدا، وأكد ذلك بقوله لأنهما كالجنس الواحد، وهذا هو المذهب. وهذه مسألة ستأتي معنا بالتفصيل عندما نتكلم عن زكاة النقدين، لأن الذهب والفضة هل يضم بعضهم إلى بعض أو لا يضم بعضهم إلى بعض؟ هذه أصل المسألة، هل الذهب والفضة يعتبران جنسا واحدا فنضم الذهب إلى الفضة فنكمل النصاب، وكذلك نضم الفضة إلى الذهب ونكمل النصاب. المؤلف هنا يقول نعم، وهذا هو في الحقيقة مذهب الحنابلة، أنه يضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب، وكذلك إذا استبدل الذهب بالفضة لا يستأنف حولا جديدا لأنهما كالجنس الواحد، وسيأتي بالتفصيل مذهب الحنابلة في ذلك، ومع أنهم استدلوا بعمومات كقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقالوا هذا دليل على أن الذهب والفضة شيء واحد، لهذا قال ولا ينفقونها، جعلها كالشيء الواحد، فقالوا إذن معروف أن الذهب والفضة هي قيم المتلفات وهي أثمان المبيعات، فلما كان كذلك فهما جنس واحد. وسيأتي أن الصواب أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا نضم الفضة إلى الذهب، لأنه في الحقيقة الذهب جنس والفضة جنس، والدليل على أن الذهب له نصابه والفضة لها نصابها، فهما مالان يختلفان. ويؤكد ذلك في الربا، يجوز أن نبيع الذهب بالفضة متفاضلين لأن هذا جنس وهذا جنس، يعني من حيث الجملة لا شك أنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات، والعلة واحدة في الربا وهي الثمنية، لكن هذا نوع وهذا نوع، مثل التمر والزبيب، فالتمر نوع والزبيب نوع، مع أن الربا يجري بين الزبيب والتمر، كذلك يجري الربا بين الذهب والفضة، لكن الذهب يكون نوعا والفضة نوع، فلا يضم هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم ذكر باقي الأصناف، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وسيأتي إن شاء الله أقوال الفقهاء في هذا في باب زكاة النقدين. نعم. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. انتقل بعد ذلك إذا استبدل المال بعروض التجارة، يعني مثلا عنده مال كذهب أو فضة أو أوراق نقدية، واشترى بهذا المال عروض التجارة، أو العكس باع عروض التجارة بالمال، كأن يكون عنده عروض التجارة وباع هذه العروض كلها، باعها لشخص معين واستبدل بها ذهبا أو فضة. المؤلف يقول إذا حصل هذا لا يستأنف حولا، فيجب عليه أن يكمل الحول ويخرج الزكاة. ونضرب مثالا واضحا في ذلك، كأن يكون معه 100 دينار من الذهب، ومر عليها 6 أشهر، وبقيت 6 أشهر حتى ينتهي الحول، فاشترى بهذه 100 دينار عروض التجارة، كأن يشتري مثلا آثاثا حتى يبيعها ويفتح في ذلك دكانا أو محلا فيتاجر. فهل نقول له ما دام أنك استبدلت الأموال بعروض التجارة فيكون الحول قد انقطع وتستأنف حولا جديدا، أو يقال له لا تستأنف حولا جديدا، بل الحول هو نفسه، لأن الزكاة تجب في قيم العروض، يعني هذه عروض التجارة قيمتها المال الذي هو الذهب، فدفعت الذهب 100 دينار، وهذه العروض من جنس هذا النقد، فيكون الحول واحدا لا تستأنف. وهذه المسألة أيضا ستأتي معنا بالتفصيل عندما نتكلم عن عروض التجارة، لكن في الجملة ما ذكره المؤلف هو الصواب فيما يظهر وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. نعم. انتقل رحمه الله للكلام عن الحيل، أي أن الرجل قد يفعل هذه الأمور فرارا من الزكاة، يعني يريد أن يحتال حتى لا تجب عليه الزكاة، وحتى يستأنف حولا جديدا يستبدل هذه الأموال، فمثلا يكون معه من الذهب أو الفضة، فيمر عليه أشهر كالثمانية أو العشرة، فيقول أنا سأشتري بها إبل أو أشتري بها شيء من العروض، عروض التجارة، حتى لا تجب علي الزكاة فأستأنف حولا. فهذا لا شك ولا ريب أنه من الاحتيال والحيل، وهذا لا يجوز، والحيل باطلة لا تقبل، لا سيما إذا كان صاحب الحيلة يريد أن يهدم أصلا شرعيا، لا يجوز له ذلك ولا يقبل منه ذلك. الله عز وجل بيّن لنا الحلال وبيّن لنا الحرام وبيّن لنا الأحكام الشرعية، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي إلى الحلال أو يأتي إلى الحرام فيتحايل عليه حتى يحرم مباحا أو يحلل محرما بحجة أن هذه حيلة. فالحيل باطلة إذا توجهت إلى الأوامر، وإذا كان صاحبها يريد أن يهدم أصلا شرعيا. وأصل الحيل إنما هي من اليهود، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وحذر من حيلهم، وحذر المسلمين من سلوك طريقهم، والعلماء قد ضربوا مثالا بذلك. فمثلا قبل أن يحول الحول يأتي إلى ماله فيعطيه هبة لزوجته، ويكون هذا باتفاق مع زوجته أو مع ابنته، ففي هذه الحال يريد أن يسقط الزكاة لانعدام الشرط وهو أن الحول انقطع، وهذا لا يجوز وحرام، بل من أعجب العجائب وأغرب الغرائب ما ذكر في بعض كتب الفقه، لا سيما كتب الأحناف، يرون أنه يجوز للمرأة أن ترتد حتى ينفسخ نكاحها، هي تريد الطلاق فلا يطلقها زوجها ولا يكون عندها من المال حتى تخلعه، فتلجأ إلى الردة فترتد عن الإسلام حتى يكون هذا الزوج قد انفسخ نكاحه بسبب ردتها. أو مثل ما ضرب المؤلف وهو الطلاق في مرض الموت، هذه حيلة من الحيل، يريد أن يحرم زوجته من الميراث، كيف يصنع؟ يطلقها في مرض موته حتى لا ترث شيئا من ماله، هذا لا يجوز وهذه حيلة، وكونه يصنع ذلك نعامله بنقيض قصده. فماذا نصنع؟ نورثها من المال وإن طلق. وقد ألف العلماء كتبا خاصة في ذلك، من هذه الكتب إبطال الحيل لابن بطة رحمه الله، وأكثر من تكلم في ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. فهذه من صفات أهل النفاق التي هي الحيل. لماذا؟ لأن النفاق هو نفسه صورة من صور التحايل على الدين، يظن المنافق أنه قد تحايل على الدين فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، لهذا الله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا اليهود أيضا فيما يتعلق في يوم السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ومعروف ما قصه الله علينا من قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. فهذه من حيلهم، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ولعنهم، قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها فباعوها، هذا تحايل وهو نوع من أنواع الحيل، يأتي إلى الشحم ويذيبه ثم يبيعه، فإذا باعه قال أنا أبيع زيت الشحم لا أبيع الشحم، الله حرم علي الشحم أنا لا أبيع الشحم، فيظن أنه تغير، يظن أن مجرد تغيير صورة الشيء تبيح له أن يبيع، ولا شك أن هذه حيلة، ولهذا استحقوا اللعنة لسوء صنيعهم. ومثله ما يتعلق بالتحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لعن المحلل والمحلل له، يأتي الرجل ويتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا حتى يحلها لزوجها الأول، فهذا ملعون، وهذه حيلة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر في ذلك يطول، لكن أردت أن أذكر الأصول العامة في هذا الأمر خطورته. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الأعمال بالنيات، فقصدك ونيتك يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يجعل الشيء حلالا إذا كان حراما، ولا يجعل الشيء حراما إذا كان حلالا، أو كان فاسدا أو كان صحيحا أو كان طاعة أو كان معصية. لا تظن أن الحيلة ستنفعك، بل أنت تشبهت باليهود وتابعت اليهود في ذلك. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، ولكن أحببنا فقط أن نشير إشارة إلى ذلك. نعم. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط، كالمطلق في مرض الموت. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله. نعم، إذا ادعى عدم الفرار، يقول أنا صنعت هذا لكني لا أقصد الفرار من الزكاة، وأثبت ذلك بقرائن تدل على صدقه، فلا شك أن هذه القرائن يؤخذ بها. وإذا لم توجد القرائن وهو يدعي ذلك ويقول أنا ما فررت من الزكاة، فيصدق، لأنه في الحقيقة هذا هو الأصل، أنه لا يفر من الزكاة حتى يأتي الدليل الذي يؤكد أنه فر من الزكاة. وهذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، لأن المسلمين مؤتمنون على عباداتهم وزكواتهم وصلواتهم، فالأصل يبقى على الأصل حتى يأتي الدليل أنه أراد الفرار من الزكاة. لهذا المطلق الذي يطلق في مرض الموت، وهو ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله، قالوا كونه يطلق في مرض الموت هذا دليل على أنه أراد أن يحرم الزوجة ويمنعها من الإرث. قالوا إذن هذه قرينة قوية أنه طلقها في الوقت الذي أصبح مريضا، وهذا المرض ليس أي مرض بل هو مرض الموت. قالوا إذن هذه قرينة تدل على أنه أراد أن يمنع هذه المرأة من الميراث. ولهذا عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته تماضر بنت الأصبغ فأخبر عثمان بذلك، ماذا صنع عثمان؟ ورثها رضي الله عنه، لأنه منع أن يطلق الزوج في مرض موته زوجته، فتكون قرينة قوية على أنه أراد أن يمنعها من الميراث. فعثمان عامل عبد الرحمن بن عوف مع زوجته تماضر بأن الأصل أنه ما طلق في مرض الموت إلا وهو يريد أن يمنعها من الميراث، فورثها رضي الله عنه. نعم. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. انتقل بعد ذلك فيما لو أبدل النصاب من جنسه، وقد ضرب مثالا كأربعين شاة بمثلها، يعني عنده أربعون شاة وأبدل هذه الأربعين بأربعين من الجنس نفسه، هي شياه بشياه، ففي هذه الحال لا يستأنف الحول ولا ينقطع الحول، بل يبني على حوله. فإذا كان مر عليه مثلا ثمانية أشهر ثم استبدل الأربعين الشاة بالأربعين بأربعين، فنقول له أخرج الزكاة إذا انتهى الحول. فكم يبقى من الحول؟ أربعة أشهر، فيكمل أربعة أشهر ويخرج الزكاة، لأنه استبدل الجنس بجنسه، لا فرق بين هذا وهذا، فهو شيء واحد. وضرب مثالا فيما لو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان، لأن المئتين زكاتها شاتان، فكونه عنده مئتان من الإبل باعها بمئة، يعني هو كان في حوزته مئتان، فذهب وأخذ بدل هذه بدل المئتين مئة شاة، فنقول له أخرج شاتين. وهكذا إن أبدله بالعكس، يعني باع مئتين بمئة، نقول له زكي المئة فقط وهي شاة واحدة. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم والسائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أن الأصل في الزكاة أنها تستخرج في عين المال وتجب في عين المال، يعني مثلا عنده ذهب أو فضة فيستخرج الزكاة من الذهب لأن هذه الزكاة زكاة ذهب، أو عنده غنم سائمة وجبت فيها الزكاة فنقول له أخرج الزكاة من هذه الغنم من عينها، هذا هو الأصل كما قال في الحديث في 40 شاة شاة، يعني من هذه 40 تستخرج شاة، وفيما سقت السماء العشر. فالمؤلف يقول هنا في هذا الحرف حرف الجر في هنا يراد به للظرفية، فيريد أن يقول إن الزكاة تتعلق بجنس المال، إن كان ذهبا أخرجنا من الذهب، إن كان فضة أخرجنا من الفضة، وضرب مثالا بما يتعلق بالجاني لو جنى، قالوا إن المال في الزكاة يتعلق بالمال نفسه من الذهب أو الفضة كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، يعني أن الرجل لو جنى على رجل فما يتعلق بالقصاص أو الدية أو الأرش يتعلق بالجاني نفسه هو الذي جنى، وهكذا في الزكاة يتعلق بالمال نفسه الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم إلى آخره. والمؤلف رحمه الله ذكر أن للمالك أن يخرج الزكاة من غيره، مثلا عنده 40 من الإبل أو 40 من الشياه، ومعروف أن الشياه فيها غنمة واحدة فيها شاه، فيقول لا بأس أن يستدين من غيره ويخرج الزكاة من غير جنسه. وهذه المسألة مسألة مهمة لا بد أن نفهمها، وهي الزكاة هل تتعلق بالمال نفسه أو أنها تتعلق بذمة المزكي؟ فيقال هذه الزكاة في ذمتك يجب أن تخرجها، سواء أخرجتها من المال نفسه الذي هو الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة، أو أنها معلقة بالمال نفسه، فأنت عندك 40 من الغنم لا بد أن تخرج من هذه 40 لأن الزكاة تعلقت بالمال نفسه. هذه المسألة مشهورة وخلافية بين العلماء، وعلى قولين مشهورين، والقول الأول وهو المذهب وهو قول أكثر العلماء والفقهاء أن زكاة المال تجب في عين المال، هذا هو مذهب أكثر الفقهاء وهم الجمهور، بل تستطيع أن تقول أئمة المذاهب الأربعة على ذلك أن زكاة المال بعد تمام الحول تجب في عين المال نفسه، كان فضة كان ذهبا بقرا غنما كان زروعا كل ذلك تجب في عينه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الله يقول في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك أيضا في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والأحاديث التي وردت وقد ذكرها المؤلف في 40 شاه شاه فيما سقت السماء العشر، هذه كلها تدل على أن زكاة المال تجب في عين المال. والدليل ما أشار إليه المؤلف في حرف في، الحرف في هنا في قوله في 40 في أموالهم، قالوا هذا يدل على الظرفية يعني وجوب الزكاة في عين المال. وهناك رواية في المذهب عند الحنابلة أن زكاة المال إنما تجب في الذمة، وقد أشار المؤلف إلى ذلك، والمذهب الرواية الأولى تجب في عين المال. بماذا احتج هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن زكاة المال تجب في الذمة ولا تجب في عين المال؟ قالوا لأنه يجوز إخراج الزكاة من غير النصاب، وضربوا مثالا على ذلك في زكاة الفطر، قالوا يجوز إخراج الزكاة من غير النصاب كزكاة الفطر. كيف ذلك؟ قالوا لأن زكاة الفطر لو وجبت في عين المال لم تنع تصرف المالك فيه بغير إذن الفقير، هكذا قالوا كما في كتب الحنابلة، لأنها رواية عن أحمد، ذكر هذا ابن قدامة وغيره. ويقال قد يجوز ذلك، وهو أننا نخرج من غير النصاب، لكن ذلك إنما يجوز رخصة، لأن زكاة الفطر إنما تجب على الصائم، ويقال لها زكاة البدن، فهذا يستثنى من باقي الزكوات التي هي زكاة المال. فلا شك أن هناك فرقا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال، وكلامنا عن زكاة الأموال، الذهب، الفضة، بهيمة الأنعام، والزروع والثمار. إذن ما هو الراجح؟ الراجح ما ذكره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة، وهو كما أشرت مذهب الجماهير الأئمة الأربعة، أن زكاة المال تجب في عين المال. نعم. والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. هنا بعد ذلك ذكر ما يتفرع على القول هل تجب من عين المال أو أن لها تعلق بالذمة، وهذا تفريع فقط، وإلا لا شك ولا ريب أن المذهب ما ذكرناه. ما هو المذهب؟ أنه تجب في عين المال. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. نعم، يعني أنه قد يحصل له أمر يمنعه من الأداء، فماذا يصنع؟ المؤلف يقول هذا لا يعتبر، يجب أن يؤدي الزكاة بأي حال من الأحوال، فلا يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء، فهي في ذمته، في ذمته لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذه زكاة حال عليها الحول، فيجب أن يخرج الزكاة حتى وإذا لم يتمكن من الأداء. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، يرون أنه لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. أما الجمهور فيرون خلاف ذلك، يقولون إذا لم يتمكن من أدائها فهو معذور، مثل الذي لا يتمكن من الحج لا يملك الزاد والراحلة، مثل الذي لا يتمكن من الصلاة لا بد أن يكون قادرا على أداء الصلاة، مثلا لو كان مجنونا هل يستطيع أن يصلي؟ الجواب لا يصلي ولا تجب عليه الصلاة وليس هو بمكلف. قالوا إذن كذلك الزكاة لو حصل له أمر فمنعه من أدائها ولم يتمكن من الأداء فهو معذور، وهذا لا شك بعد الوجوب، يعني وجبت عليه الزكاة ثم لم يتمكن من الأداء. وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل، لا يقال مطلقا أنه ليس عليه شيء، ولا يقال لا بل يجب عليه أن يخرجها بأي حال من الأحوال، إنما ننظر هل هذا الرجل بعد أن وجبت عليه الزكاة هل فرط وقصر؟ فمثلا بعضهم قد يفرط ويقصر، أو أنه أخرج الزكاة حتى يعطيها للفقراء ثم تلفت، فيسأل لماذا تلفت هذه الزكاة، فإن ثبت أنه فرط وتعدى فنقول له أنت ضامن ويجب أن تخرجها وهي في ذمتك. أما إذا كان لم يفرط ولم يعتدي ولم يتعدى، لكن شاء الله عز وجل أن تتلف هذه الزكاة التي أراد أن يوصلها للمستحقين، فيقال هو معذور، وهذا هو مذهب الجمهور. وضرب المؤلف أمثلة على أن الصوم يجب على المريض والحائض، مع أنه مريض وهذه حائض، لكن يجب أن يقضي المريض وتقضي كذلك الحائض، وهكذا عند الحنابلة تجب الصلاة على المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، والنائم إذا أفاق من نومه. فضرب أمثلة على أن هذه لا تسقط، ويريد أن يقول كذلك الزكاة، كذلك الزكاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، والصواب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاب. نعم، فهنا رحمه الله يؤكد ما قاله آنفا أنه إذا سقطت هذه الزكاة بتلف ضاعت وهو ثبت عنه التفريط أو لم يفرط، في كل حال من الأحوال فإنها تلزمه قياسا على دين الآدمي. فلو أن إنسانا تدين منك ثم هذا الرجل أخبرك أن الدين الذي أخذه ضاع منه، فهل ستعفو عنه؟ قد تعفو وقد لا تعفو، فالأصل أن المال في ذمته. فالمؤلف يقيس الزكاة على دين الآدمي قياسا عليه، كما أن دين الآدمي لا يسقط بحال من الأحوال إذا طالب به صاحبه، كذلك الزكاة لا تسقط حتى إذا لم يفرط. والصواب كما ذكرنا آنفا التفصيل في هذه المسألة، إن فرط فهي في ذمته بسبب تفريطه، أما إذا لم يفرط وقام بما أوجب الله عليه لكن شاء الله عز وجل أن تضيع أو تنزل بها جائحة فهو معذور في الحقيقة ولا شيء عليه. واستثنى المؤلف الزروع والثمار، لو أن الزروع والثمار نزلت عليها جائحة فلا تجب الزكاة، يعني مثلا جاء الجراد وأكل الزرع، أو نزل من المطر والبرد فأتلف الزرع، أو احترق الزرع، فهنا لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة هنا لم تستقر، وكذلك معروف أنه لا بد من حصاد وجذاذ هذا الثمر، فإذا استوى وظهر أنه قد تجاوز الجائحة وصار صالحا وبدا صلاحه فتجب فيه الزكاة. لكن كونه في سنبله فجاءت الجائحة وأهلكته، ففي هذه الحال لم تستقر الزكاة فلا تجب عليها. وسيأتي هذا أيضا في باب الزكاة بالنسبة للزروع والثمار. نعم. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى، ويقدم نظر معين وأضحية معينة. ثم ختم هذا الباب فيما لو أن رجلا مات وفي ذمته زكاة من الزكوات، فالمؤلف يرى أنها كالدين، كما أن الدين يجب على الميت ونستخرج هذا الدين من تركته، كذلك نستخرج الزكاة من تركته، لأن الزكاة حق الله كما أن الدين حق الآدمي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالوفاء، وهو حديث مشهور في الصحيح. فإذا كان حق الآدمي يستخرج من التركة فكذلك أيضا الحقوق المتعلقة بالله عز وجل والتي هي له سبحانه أيضا يجب أن نستخرجها. وذكر المؤلف أن الديون والزكوات وباقي الحقوق إذا حصل بينها تعارض وضاق المال، أي بمعنى أن المال كان قليلا والحقوق كانت كثيرة، ماذا نصنع؟ نقدم حق الآدمي، لأن الآدمي قد لا يعفو، بل إنه لا يعفو، وتجده يطالب بحقه وسيأخذها حسنات يوم القيامة، لأن الآدمي الأصل فيه المطالبة بخلاف الله عز وجل الرحيم الرؤوف سبحانه، فالأصل فيه العفو والمسامحة، فنقدم حق الآدمي. فإذا تعارض حقوق الآدميين بينهم البين نفعل المحاصصة، يعني يعطى كل واحد بقدر معين ويكون أقل من حقه الحقيقي، وهذا مأخوذ به في الشرع. وهكذا أيضا ذكروا أن المحاصصة قد تحصل في الزكاة، فتدخل الزكاة مع دين الآدمي. ضرب أيضا مثالا بما يتعلق بالرهن، فماذا قال رحمه الله؟ قال: فإن وجبت وعليه دين برهن، يعني وجبت عليه الزكاة وفي المقابل عليه دين لآدمي، وهذا الدين برهن، صاحب الدين أخذ رهنا، فماذا نصنع هنا؟ قال وضاق المال، يعني كان المال الذي تركه الميت كان قليلا. قال قدم، من الذي يقدم؟ الآدمي، لأنه عنده رهن، وهذا الرهن يرجع إلى التركة ويؤخذ المال ويعطى للدائن، ويقدم نذر معين وأضحية معينة. يعني لو كان على الميت نذر وهو نذر معين من تركته التي تركها، كأن يقول مثلا هذه الشاة أو هذه البقرة من مالي هي تذبح لله، نذرت أنها تذبح لله، هذا نذر معين، عين بقرة أو شاة وأضحية معينة. كذلك عين، قال هذه الغنمة أو هذا التيس هو أضحية، قالوا لا يجوز بيع الشيء المعين، فالأضحية تذبح أضحية والنذر كذلك يخرج نذرا لأن هذا قد تعين. ثم انتقل إلى زكاة بهيمة الأنعام، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.